الله بن زبير الفتنة اللي كانت. نعم. نعم. مال. شرحنا فيها عبد الله بن الزبير لا يلزم قول لي فيها، وقد قال عبد الله بن عمر فاختصر ما كان عليه عبد الله بن الزبير مع الأمويين، قال عبد الله بن عمر ابن الزبير بغى على بني أمية ونكث عهدهم وأخرجهم من ديارهم، فإذا أفتى صاحب مهدي حضر الفتنة لا يسمع لأحد بعده، لا أنا ولا غيري. واضح؟ تنين أحسن من عبد الله بن الزبير الحسين ريحانة النبي عليه الصلاة والسلام، وسيد من أسياده شباب الجنة، قال له ساعة أراد أن يخرج للعراق قال له شيخ من أشياخ المسلمين، قال أبو سعيد الخدري للحسين قال اتق الله والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. قال له جابر بن عبد الله للحسين لا تضرب دماء المسلمين بعضهم ببعض، فما حمد ما فعلتم. ثم خرج، كان ماذا؟ كانوا غلطوا كان صحيح، شو اللي صار؟ أنشئت بعدها فتنة أشرك لأجلها كثير من الناس الشيعة يعبدون الحسين كما يعبد النصارى عيسى بن مريم. أقل فتنة صارت وراء هذا إن لم يكن يعني هذا من أعظم الفتن، أنشئ هذول الشيعة والرافضة الآن يلطمون ويشركون على هذا الرجل، بس بيبقوا يشركون شيء، بيشركوا فيه شركا بواحة. واضح أخي؟ فالحجة فيما قال عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب بعد نبي عمر بن الخطاب قال عن الإمام إن ظلمك فاصبر، إن ضربك فاصبر، إن حرمك فاصبر. مين اللي بيقول؟ عمر بن الخطاب بعد رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك اسمع وأطع، ألا إن أمرك بمعصية لا تطع ولكن لا تخلع يدا من طاعة. قال عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره ما يكره فليكره ما يأتي الأمير من معصية الله ولا ينزع عنا يدا من طاعة، فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. فنحن نحمل الولاة أوزارهم ونرفع أوزارهم إلى ربنا ونصبر على أمر ربنا، لأن الله الذي أمر بالصبر وأمر بالتقوى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ننزع يدا من طاعة إلا أن يكفروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، مش من الأحزاب اللي حابة تكون ولاة وتكون سلاطين، عندكم من الله مش من الشافعي ولا مالك ولا فلان، من الله فيه برهان، لأن وراء هذا دماء المسلمين. فقال لا تقاتلوا اصبروا وليحمل ولاة المسلمين كل أوزارنا وأوزارهم كما قلنا لكم ولا نزيد، أطيعوا الله ورسوله، ذهب الولاة بدنياكم فلا يذهبوا بدينكم، أفسدوا عليكم دنياكم فلا يفسدوا عليكم دينكم، إذا أفسدوا عليكم دينكم فقد خسرتم دينكم ودنياكم وذهبوا بالدنيا، فكانوا أفوز منا في هذا. بل اصبروا وعضوا على دينكم بالنواجذ، ذهب الملوك بغبرة الدنيا فلا تفوتوا قصور الآخرة. يسأل كثير منهم ماذا تسمي الذي حصل بين معاوية وعلي، هل معاوية هنا خارج؟ ماذا نسمي ماذا ما كان بين معاوية وعلي؟ معاوية وعلي رضي الله عنهما، وليس لي أن أتكلم لأن يعني الأخيار الأئمة، والأخيار الأئمة عندنا هم الصحابة حصرا، الأخيار الأئمة شهدوا وتكلموا في هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عمار ويل عمار تقتله الفئة الباغية، وعمار قتله جيش الشام، وما جرى أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، وغفر لمعاوية، ومعاوية خرج يريد دم عثمان، ما خرج بجيشه، يريد أن يلاقي عليا. معاوية خرج من الشام ليقتص لدم عثمان، لأن معاوية يرى أن عليا تأخر أو قصر عن القصاص وعن دم عثمان، فخرج يقتص بيده وجيشه. إنما جيش معاوية ما كان ليقاتل به عليا رضي الله عنه، وعلي خرج بجيشه لأنه أمير المسلمين وله أن يرد بشوكته ما يراه من مصلحة المسلمين. فلما التقيا أول ما بدأ بالصلح، ولكن الذين قتلوا عثمان كانوا في جيش علي، فخشوا أن يصطلح الفريقان من المسلمين فيتفرغا لمن قتل عثمان، فأوقعوا بين الصفين القتل والدم، فصار ما صار من الفتنة. واضح يا أخي؟ إنما هم الخوارج، هم نفسهم الخوارج. إنما الحق مع علي، ومعاوية رضي الله عنه أخطأ أنه أراد أمير المؤمنين أن يفعل هذا قبل هذا وليس له. معاوية كان يقول لعلي لا أريد منازعتك، ولكن اقتص لنا من قتلة عثمان. فعلي يقول أنا أمير المؤمنين وأقتص متى أشاء. معاوية يقول اقتص والبيعة لك، هذا ما كان. فلما تلاقيا صار ما صار. واضح؟ إنما الحق كان مع علي ومعاوية رضي الله عنه وغفر له. واضح؟ ايش يا شيخ؟ بس الخوارج خرجوا على علي بعد ما عمليه المبايعه وعمليه، نعم، بعد عمليه التحكيم. الخوارج هم الذين قتلوا عثمان وكانوا في جيش علي، فلما اراد علي ما كانش في خوارج عمليه، ما كانش الاسم، انما الشخوص والماده موجوده. بعدين قاتلوا علي فسموهم الخوارج، انما اللي قتلوا عثمان هم الذين قاتلوا عليا وقتلوا عليا. واضح اخي؟ واضح. فهم كانوا في صف علي رضي الله عنه، فلما اراد علي ان يتحاكم هو ومعاويه قالوا حاكم غير الله وهذا كفر، كما يفعل الصبيان اليوم، كفر وحكم هكذا، ويصير ويرفعوا السيف، كما انتهت بدات بالياسمين في تونس وانتهت براجمات الصواريخ، فنسأل الله العافية. لما استقر الحكم للأمويين، نعم، ذبحوا الأنصار كلهم وذبحوا عبد الله ابن عثمان، نعم. لما العباسيين تغلبوا على الأمويين ذبحوهم، هذا من مرضات الله. طبعا العباسيين يا شيخ لما قاتلوا الأمويين فكرك ليه؟ إنهم ظلمه، إن ولاتهم ظالمون، شفت شو بصير، والنبي نهى أن نقاتل، فقاتلوا ذرار المسلمين وقتلوهم، شردوهم يا أخي. اللي بقي من بقايا الأمويين فر إلى الأندلس، ثم اقتتل ولاة الأندلس ببعض، وقد نهاهم ربهم ونبيهم. شيخ يا أخي، وين بتشوف مسلمين يا شيخ بتقاتلوا تأخر؟ اوعى تنصر أحدهم على أحدهم ولو كان إلا أن يكون سلطان المسلمين. وخرج عليه من ينزعه، قال عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفة وبويع لآخر فاقتلوا الآخر منهما أو الآخر منهما ولو كان صالحا. في رواية كائنا من كان،